الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق أو في المجلس السابق عن مسألة مهمة، وهي مسألة ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه ومسألة وجوده. وذكرنا أن الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى متناقضون، مخالفون لعقولهم، وكذلك معترفون ومقرون بأنهم لا يعلمون حقيقة الكون ولا كيفية نشوئه ولا الغاية التي من أجلها وجدوا ولا كيف أنهم وجدوا، ويعترفون بالشك الواقع في قلوبهم والحيرة التي في نفوسهم، يقرون بذلك كله. وذكرنا كذلك أو أشرنا إلى أن الملاحدة بين كل فترة وأخرى يحاولون أن يغيروا من طبيعة وطريقة إلحادهم لأجل أن توافق أشياء ويخرجوا من بعض التناقضات، لكنهم ما زال كثير منهم يصرون على الإلحاد. وذكرنا أنهم في السابق كان أكثر الملاحدة يجزمون بعدم وجود إله، وفي الأزمنة المتأخرة صار أكثر الملاحدة لا يجزمون بوجود إله، وإنما يجعلون ذلك شكا، فهم لا يقطعون بعدم وجود إله كما أنهم كذلك لا يقرون ولا يؤمنون بوجود إله، لكنهم في الفترة المتأخرة ركنوا إلى نوع آخر من أنواع الإلحاد، وهو ما يسمى عند بعضهم، طبعا الكلام اليوم ليس عن الإلحاد، لكن هذه مقدمة لما سنتكلم عنه اليوم من دلائل النبوة. أكثر الملحدين في الأزمنة المتأخرة، في هذه الأزمنة ظهر نوع جديد من أنواع الإلحاد، يقول الملحد فيه: أنا ملحد ربوبي. وهذا الإلحاد الذي يقول صاحبه أنا ملحد ربوبي يعني يؤمن بوجود إله، لأنه يجد أنه ما من تفسير عقلي ولا منطقي يمكن قبوله لنشوء الكون والحياة الموجودة عليه ولوجود هذه المخلوقات إلا أن يكون ثمة خالق، ولكنه مع ذلك يريد أن لا يقر بوجود الأنبياء والرسل والكتابات ونحو ذلك. وأذكر هنا أن من أشهر الملاحدة الربوبيين ملحد يسمى، وإنما ما سمينا في الدرس السابق، لكن سنذكر هذا لأن له قصة تحتاج لأن يوقف عندها ليعتبر الناس. هذا الملحد هو ملحد بريطاني اسمه السير أنتوني فلو. هذا الرجل ألحد تقريبا وعمره يمكن 19 عاما، ثم صار يكتب أبحاثا في الإلحاد، كان ملحدا يقول ويجزم بعدم وجود إله منذ كان عمره 19 عاما، ويكتب البحوث في الإلحاد ويؤلف المؤلفات، وألحد بسبب بحوثه آلاف الناس. وكان من أشهر كتبه أنه كتب كتابا There is not God أو There is no God، يعني لا يوجد إله. ثم إنه تقريبا بعد أن بلغ السبعين سنة أيقن بوجود إله، وألف كتابا آخر ينقض فيه إلهه هذا، وشطب على No، وكان الكتاب There is a God يعني يوجد إله، ورد على نفسه في كتابه السابق. لكن أين العبرة؟ العبرة في أمرين اثنين، والأمر الأول تأملوا إلى الذين ألحدوا بسبب كتابات هذا الرجل، يعني هو لعله يكتب منذ العشرينات يعني من عمره هو حتى وصل إلى السبعين يكتب في الإلحاد، فألحد الناس بسبب كتاباته. ومنهم طبعا من ربما مات على الإلحاد الذي يعني أخذه منه، وجاء هذا بعد أن بلغ السبعين وبعد أن بلغ من الكبر عتية وأيقن بوجود إله ورد على نفسه في كتاب كان. فلذلك الإنسان عليه أن يحتاط، إذا كان المسلم في إسلامه يحتاط وهو داخل الدين يحتاط، كما قال القحطاني يعني في النونية: وإذا أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، الدين رأس المال فاستمسك به فضيعه من أعظم الخسران. الإنسان إذا أراد أن يشتري سلعة من السلع، ربما يعني ملابس بدريهمات قليلة، يحتاط لدينه وينظر أجود هذه الأنواع وأفخم هذه الأنواع وأرخص هذه الأنواع سعرا، وإذا زاد سعر السلعة كانت سيارة أو كانت عقارا أو نحو ذلك، فإنك تجد أنه ربما يتثبت الأيام والليالي وربما يتثبت الشهور والسنين في ذلك. فلماذا لا يتثبت الناس في أديانهم؟ هذا الذي عبث بعقائد الناس على عشرات السنين ثم بعد ذلك جاء ورجع فأقر ما كان ينكره، وما الذي كان ينكره؟ كان ينكر وجود خالقه وإلهه. العبرة الثانية، وهو ما سيكون محور هذا الكلام الذي يتعلق بدلائل النبوة، العبرة الثانية أن هذا الرجل السير أنتوني فلو هو قد هلك، يعني قال أن الإله الذي يؤمن به أو الذي صار يؤمن به ليس هو إله النصارى وليس هو إله المسلمين وليس هو إله اليهود. لماذا؟ لأنه إن قال أنه إله المسلمين ونحن علينا بالمسلمين، هذا معناه أنه سيلتزم بما يلتزم به المسلمون وسيؤمن بنبيهم ويأخذ بكتابهم ونحو ذلك. فانتقل من إلحاد إلى إلحاد، فإلحاده الأول الأشنع كان بعدم وجود إلحاد بأن يقر بعدم وجود إله، ثم بعد أن أقر بعد أن بلغ من الكبر عتية وجود إله ركن إلى إلحاد آخر. لماذا نقول إلى إلحاد آخر؟ لأن الإنسان إذا أقر بأن هذا الكون قد خلقه إله حكيم عظيم رحيم متصف بصفات الكمال، فكيف لهذا الإله أن يخلق هذا الكون كله عبثا لا يأمر ولا ينهى ولا يعلم الناس الذين خلقهم بالغاية التي أوجدهم من أجلها وخلقهم لها؟ قال الله سبحانه، ونحن نأتي بالدلالة بدلالة هذه الآية من حيث كون دلالتها عقلية، قال الله سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. دعك من أن هذه آية من آيات القرآن، خذ دلالتها العقلية. أنت الآن آمنت بوجود إله، فكيف لك أن تزعم أو تظن أن هذا الإله الذي خلقك وأوجدك من العدم وخلق كل هذا الكون بسمائه وأرضه ومائه، ثم إنه ترك هذه المخلوقات عبثا، البشر يموتون ويحيون لا أحد يسألهم ونحو ذلك، هذا من العبث، أليس هذا من العبث؟ هذا من العبث. طيب هل يمكن للحكيم الخبير الذي خلق هذا الكون كله أن يكون عابثا بخلقه؟ هذا ما لا يمكن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يعني أنت أيها الربوبي آمنت بوجود رب ثم طعنت فيه، آمنت بقدرته وحكمته ثم طعنت في هذه القدرة والحكمة، ثم طعنت في هذه القدرة والحكمة، ولذلك يعني لا منجا إلا بالوحي. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا علم الإنسان الغاية من خلقه، إذا علم الإنسان الغاية من خلقه اطمأنت نفسه، لأنه إذا وجد أنه قد خلق مع مخلوقات أخرى عظيمة يتأكد تماما بأنه ما وجد في هذه البسيطة وفي هذه الحياة الدنيا إلا لغاية. فإذا لم يكن عالما بهذه الغاية كانت الحيرة تأخذ بتلابيب قلبه حتى يكون على علم بهذه الغاية. ولذلك لما علمنا هذه الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حصل نوع من الإطمئنان. نحن إن شاء الله بهذا الدرس نعرج بصورة سريعة على دلالة النبوة، ودلالة النبوة أو دلائل النبوة عموما تتكامل مع أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا. فوجود خالق لهذا الكون يستلزم أن يكون هذا الخالق أرسل رسلا وأنزل كتبا كما تقدم، والعكس بالعكس. الدلائل التي تدل قطعا ويقينا على نبوة الرسل تدل بطبيعتها كذلك على وجود هذا الخالق، على وجود هذا الخالق العظيم. ونحن هنا نريد أن نتكلم عن أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أرسل الله رسولا إلا وآتاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أي نبي من الأنبياء له من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. قال: وإنما كان الذي أوتيته القرآن وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. طيب نريد أن نقول أن أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل النبوة ليست نوعا واحدا، وإنما هي أنواع متعددة، وتحت كل نوع من هذه الأنواع أفراد مختلفة تدل على ذلك. فمن هذه الأنواع مثلا نوع ما يتعلق بالأخلاق العظيمة، هذا نوع تدخل تحته أفراد، ما يتعلق بالأخلاق العظيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيتضح لك هذا بشيء من البسط لهذا الدليل أو لهذا النوع من الأدلة. الأخلاق العظيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم هذه الأخلاق الصدق، أعظم هذه الأخلاق الصدق. أحد المشركين طبعا أسلم بعد ذلك، لكن لما دخل طبعا قريش كانت تحذر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له إن محمدا طبعا مما ذكروه له كاذب، وقالوا له إن محمد مجنون أو ساحر وغيرها من الأوصاف التي كانوا يقولونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب ونحو ذلك. فكان مما قاله لهم، قال لهم: محمد وهو صبي صغير حتى كبر كان يلقب بماذا؟ بالصادق الأمين. قال لهم يعني محمد بعد ما شاب، بعد ما شاب شابت لحيته يعني ظهر فيها شيء من الشيب، يعني بعد ما بقى فوق 40 سنة يكذب، وهو لما كان صغير ما يكذب، قال لهم دي انا ما بصدقها، لكن كده نشوف هل هو مجنون فعلا جنة ولا هو سحر. ثم ذهب قال لهم انا بعرف، انا رجل عاقل، جالست الكهنة وجالست المسحورين وجالست غيرهم، انا بمشي بجلس الى محمد وبستمع. فشاهدنا احنا في القصة، طبعا هو لما استمع قال والله ما هذا كلام السحرة ولا هذا كلام الكهنة ولا وليس هذا بكلام غير العقلاء، فآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حصل هذا في غير ما موقف، احنا شاهدنا من القصة انه انكر عليهم ما كانوا يدعونه من الكذب بعد ان جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسالة، لانه دون غيره من الناس كان يلقب بماذا؟ بالصادق الامين عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية ما اوحي اليه صعد الى على جبل الصفا، وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد كلاب. فاجتمع إليه قريش، لما اجتمعوا إليه قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو صاعد على الجبل، قال لو حدثتكم أن جيشا خلف هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ أنتم أنا لو قلت لكم أنه وراء الجبل ده في جيش أراد أن يهجم عليكم بتصدقوني؟ جيش مش عبارة عن خبر عاد. قالوا والله لنصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط، نحن قبل كده ما جربنا عليك كذب، ما جربنا عليك شنو كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طيب، فهم كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة في السيرة، قصة رائعة جدا مع ملك كان عاقلا لكن ما ثبت أنه أسلم، بل بالعكس الأخبار التي جاءت أنه لم يسلم. هذا الملك العاقل هو هرقل ملك الروم. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تحاربه قريش بشدة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل بعض الرسل أو حصل منه شيء من ذلك تعقبته قريش حتى يلصق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم التهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل كتابا إلى هرقل، وكان ذلك في مدة أي في صلح بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نذكر هذه القصة في سياق الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصدق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حصل بعد أن وقع قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكان هناك عهد في ذلك الوقت بينهم. طيب، فلما وصل الكتاب كان إذ ذاك موجودا من قريش أبو سفيان ومعه بعض الناس، وكان على دين قومه لم يكن قد أسلم. وأما من المسلمين فكان هناك جعفر بن أبي طالب وغيرهم من المسلمين، كان هناك جعفر بن أبي طالب وغيره من المسلمين. طيب، الشاهد أن هرقل طبعا كان ملكا عاقلا، فجمع أتباعه قبل أن يقرأ الكتاب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، الفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. الشاهد أن هرقل لأجل أن يتثبت أولا من صاحب الكتاب جمع أعداءه وخصومه، فأتى بأبي سفيان فجعل يستنطقه، وترك من خلفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به وبعض أصحاب أبي سفيان، وقال لهم إذا كذب في خبر سألته منه فأخبروني. الشاهد سأذكر ذلك سريعا، سألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب، هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ فقال أبو سفيان لا، ما كنا نتهمه بالكذب. فقال له طبعا سأله أسئلة كثيرة، ثم بعد ذلك أخبر بأي سؤال ما مغزاه، لا نحن اختصارا للوقت نذكر السؤال مع ما استفاده منه. قال لما سأله أكنتم تتهمونه بالكذب؟ قال لا. فقال إنما سألتك عن هذا لأجل أنه ما كان ليذر الكذب في حديث الناس ثم يكذب على الله. قال لي أنا سألتكم إتو قبل ما يبعث كنتم تتهموا بالكذب؟ فقلت لا. قال لي الزول ده ما كان له أن يترك الكذب على الناس ثم يأتي ويكذب على منه؟ على الله سبحانه وتعالى. وسأله أيغدر؟ قال لا. وسأله كذلك عن أتباعه أيزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون ولا ينقصون. فقال له هكذا بشاشته، هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسأله عن أشياء كثيرة. إحنا اختصارا شاهدنا أنه نعم هنا كذلك مسألة مهمة، سأله أكان أحد من آبائه ملك؟ قال لا. قال فإن قلت نعم قلت رجل يطلب ملك آبائه، واحد من آبائه ليس بملك، لم تكونوا تتهمونه بالكذب في حديث الناس. أضف إلى ذلك من الأمور التي سأل عنها، هل ادعى أحد قبله ما ادعاه؟ يعني قبل ما هو يدعي ذلك ويقول بأنه نبي، هل عندكم أحد قال بذلك؟ قال لا. يعني وأخبره أنه لو كان ثمة أحد لقلنا رجل يقتدي بقول غيره أو يتأسى بقول غيره، يعني يقلل أو يحاكي زول قبل كده ادعى هذه الدعوة، وهذه الدعوة لم تأتي منه. ولذلك يعني هذا ما أكدت به خديجة رضي الله تعالى عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي في أول الأمر، إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وغير ذلك من الفضائل التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددتها. شاهدنا صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمانته التي كانت عليها من الأمور التي تدل على نبوته. فلا يمكن أن يكون هذا الرجل يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. طيب فلنفرض أنه ادعى النبوة ادعاء، نفرض أنه ادعى النبوة ادعاء، ما هو الدافع الذي دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لادعاء النبوة؟ الدافع الذي دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لادعاء النبوة، إذا كان ثمة أحد ادعى النبوة وكذبا وادعى أن له ربا أرسله ونحو ذلك سيكون له أسباب. طيب ما هذه الأسباب التي قادته إلى ذلك؟ هل هي هذه الأسباب مكاسب دنيوية من الأكل والشرب والمطعم والملبس وغير ذلك من هذه الأمور؟ الجواب كلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش عيشة الفقراء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلالان حتى عدت ثلاثة أهلة وما يوقد في بيته ماء. كيف كان طعامكم؟ قالت ما يوقد في بيته نار. سألها الراوي كيف كان طعامكم؟ قالت التمر والماء، التمر والماء. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الأموال الكثيرة فيقسمها بين أصحابه فلا يبقي عليه الصلاة والسلام لنفسه منها شيئا عليه الصلاة والسلام، حتى مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام بثلاثين صاعا من شعير. يعني لو كان مدعي للنبوة لماذا لا يتكثر بها من الأموال؟ ولماذا كذلك لا يعظم بها نفسه؟ يأتيه الصحابي فيقول له ما شاء الله وشئت، فيقول أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. إذا كان مدعي للنبوة لماذا يفوت هذه الفرصة في تعظيم نفسه؟ ولماذا يفوت هذه الفرصة في تفخيمها؟ لما مات ابنه إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ثم خسفت الشمس. وكان مشهورا عندهم في الجاهلية أن الشمس تخسف لموت عظيم، فجاءوا فقالوا إن الشمس إنما خسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فيهم فيقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله. طيب إذا كان مدعي للنبوة كيف يفرط في هذه الفرصة العظيمة التي تكون لتعظيم نفسه وتفخيمها؟ إذا كان مدعي للنبوة كيف لا يتزوج من الأبكار إلا بكرا واحدة، وهو الذي حض عليه الصلاة والسلام، هو الذي حض أصحابه على أن يتزوجوا الأبكار. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدعي للنبوة كيف يبلغ من القرآن ما يلومه عليه الصلاة والسلام؟ لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عن عبد الله بن مكتوم، أنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هل هناك مدعي لنبوة يقول أن من القرآن الذي نزل عليه ما يلومه ويعاتبه؟ قال الله سبحانه وتعالى في قضية زيد فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. الشاهد في الآية التي قبلها قال الله سبحانه وتعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا من الشرع لكتم قول الله عز وجل وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هل يمكن لمدعي نبوة أن يبلغ مثل هذه الآيات التي أنزلت إليه؟ إذا كان مدعي للنبوة ما الذي يجعله يرهق نفسه في الليالي عليه الصلاة والسلام فيقوم فيها حتى تتفطر أي تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، فتقول له عائشة أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان مدعي للنبوة عليه الصلاة والسلام فلماذا يرهق نفسه ويتعبها بالتعبد لإله اخترعه ولإله ألفه إلى غير ذلك مما يتعلق بأخلاقه؟ فلا يوجد دافع من الدوافع التي يمكن أن يدفعه لذلك، لأن سيرته عليه الصلاة والسلام تدل على تجرده لبلاغ رسالة ربه ونحو ذلك من الأمور التي نتركها خشية الإطالة. كذلك من الأدلة التي تدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام الأخبار الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة نار تطلع فتضيء لها أعناق الإبل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النار، ووقعت هذه النار كما أرخ لها المؤرخون، يراجع في ذلك تفسير، يراجع في ذلك البداية والنهاية لابن كثير، فذكروا الوقت الذي حصلت فيه هذه النار وأضاءت لها أعناق الإبل ببصرة ونحو ذلك، كذلك وغيرها من الأخبار الكثيرة، سواء كان مما جاء في القرآن. قال الله غلبت الروم، قبل أن قال الله غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قبل أن يحصل هذا نزل هذا في القرآن، وغير ذلك من أخبار، حتى من أخبار الغيبية ما يتعلق بالماضي، فإن القرآن أخبر عن أخبار غيبية في الماضي، ووجدت هذه الأخبار في بعض الكتب بما لم يحرف في الكتب الأخرى. ولذلك هناك طائفة الآن من المستشرقين، هؤلاء الطائفة قالوا عندهم أمران اثنان قالوا لا يمكن أن يكونا حقيقة، ولو كانا حقيقة لكان محمد نبيا حقا لكنهما ليس بحقيقة. الأمر الأول قالوا أن مكة ليست في أرض العرب، وإنما مكة في أرض الشام، قالوا لو أن مكة في أرض العرب وهم أرض كان مشهور، هذه الأرض كانت مشهورة بالوثنيين ولم تكن مشهورة بأهل الكتاب، فهذا يدل على أن محمد نبي. الأمر الثاني أن محمد أمي، قالوا محمد لا يمكن أن يكون أميا، فلو كان لو ثبت أنه أمي حقيقة لكان فعلا هو نبي، وكلا الأمرين صادقين. يعني هؤلاء المستشرقين وهم موجودين في هذه الأزمنة، يعني لو دخلت اليوتيوب تجد لهم مقاطع، ينكرون الشمس في رابعة النهار، وينكرون أن مكة موقعها هو الموقع الآن، يقولون أن مكة هذه ادعى عبد الملك بن مروان بعد أن جاء أن مكة هذا هو موضعها لأجل أن يطفي صدقا على الإسلام وعلى نبوته، وأنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا مع أن هذا كان من الأمور المعلومة. طيب، وعلى العموم هنا يذكر بعض أهل العلم تفاصيل، لكن هذا ما يهمنا من ذلك، من الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما أيده الله عز وجل به من الآيات المعجزة، وأعظم ذلك كله القرآن، هو الذي لا تنقضي عجائبه. القرآن الآن لو جيت قرأت به على ملدوغ لشوفي، وعلى معيون لشوفي، على ما من يعني من تلبس به جان أو صاحب السحر تجد من عجائبه العظيمة، وكذلك الآيات التي كانت تظهر عليه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وهي آيات كثيرة، ومن ذلك تكثير الطعام بين يديه كما حصل في الصحيحين من حديث جابر أنه جمع، أنه يعني رأى الجوع عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجرين من شدة الجوع، فذهب إلى امرأته فقال هل عندك من طعام، فذبح شاة صغيرة ونحو ذلك. المهم شاهد القصة أن الطعام صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش كله، قال والله أكلوا كلهم ثم بقي طعام. حصل هذا مع جابر، وحصل كذلك هذا مع طلحة، مع أبي طلحة، مع أبي طلحة لما رأى أنس النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيه الجوع، وأخبر أبا طلحة، فأخبر أبو طلحة أم سليم هل عندك من طعام، قالت نعم، هناك كسرة شعير إن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحده أطعمناه، وإن أتى ومعه أحد قل الطعام دونهم. فذهب أنس فقبل أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يأتي، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد ممتلئ بالناس، قال أرسلك أبو طلحة، قال نعم، قال آل الطعام، قال نعم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جميعا، فخرج إليهم أبو طلحة فقال يا رسول الله إنه طعام يكفيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا طعامكم، فأدامته أم سليم بإدام، هو لعله كان من السمن، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يده فأكل الناس من عند آخرهم وبقي طعام. وكذلك القصة التي جاءت في الصحيحين من حديث جابر في رواية، وجاءت في حديث أنس، أو أنهما قصتان مختلفتان، أن الناس كانوا في سفر فعدموا الماء إلا ركوة كورة يعني أو حلة كان فيها ماء، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأنكم، قالوا ليس عندنا ماء إلا ما بين يديك، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الركوة فجعل الماء يتفجر بين أصابعه، فشرب الجيش من عند آخرهم، حتى سأل الراوي أنس رضي الله تعالى كم كنتم، قال كنا 1400، ولو كنا 100,000 لكفانا، ولو كنا 100,000 لكفانا، وغير ذلك من القصص العظيمة والعجيبة التي دلت على ما حصل عنده عليه الصلاة والسلام من الآيات المعجزة عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك مما يدل على صدق نبوته، وهذه أدلة متنوعة، والفرد يعني تكون فيه أنواع كثيرة، يعني مثلا في الآيات هذا تجد في السيرة أمورا كثيرة جدا، وهذه الأمور نقلت بعلم ضبط لا يوجد في الأمم مثله، لا يوجد في الأمم مثله. الآن يعني بعض الملاحدة أرادوا أن يشككوا في القرآن، كيف يشككوا في القرآن؟ قالوا القرآن لا توجد له مخطوطة، فظنوا أن أقوى وسيلة من وسائل الضبط أن توجد مخطوطة للكتاب. فلما رد عليهم أهل العلم سواء كان حتى من غير المسلمين أثبتوا لهم أن ما تدعونهم هو من أقل وسائل الضبط، لأن المخطوطة إذا وجدت لا ينفي ذلك تحريفها ولا ينفي ذلك تصحيفها والزيادة والنقصان فيها، وإنما القرآن نقل بجميع طرق النقل، فالقرآن نقل وهو محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، فجمع له بين ضبط الصدر وضبط الكتابة، وكان ذلك الجمع والنقل متواترا بالكافة عن الكافة الذين يستحيل تواطئهم على خطأ في النقل أو كذب فيه، فكان ذلك أعظم وسائل الضبط لك مخطوطة يمكن أن تجدها، ويكون بعضها مفقودا ويكون. ولذلك هناك باحث هندي نسيت اسمه جمع رسالة في المقارنة بين المخطوطات التي وجدت، طبعا هو هناك مخطوطات موجودة، لكن العلماء إنما ردوا عليهم لأجل أن يبينوا لهم أن هذه ليست أقوى وسيلة من وسائل النقل، بل هذه الوسيلة ربما يكون عليها وعليها من المؤاخذات. لذلك تجد مخطوطات الكتاب المقدس الإنجيل الموجودة مختلفة اختلافا جذريا وجوهريا في أشياء كثيرة، اختلافا يغير في المعنى ويخل به. هذا الباحث جمع ما وجد من المخطوطات الموجودة في القرآن في مشارق الأرض ومغاربها وقارن بينها في سورة الإسراء، إذا يمكنه أن يكتب كتابا في المقارنة بين، يعني ممكن يكون كتاب ضخم جدا، لكن قارن في سورة الإسراء فقارنها آية آية، فجمع ما أدري المخطوطات التي كانت عنده كانت مخطوطات كثيرة جدا، فما وجدوا حرفا زائدا، ما وجدوا حرفا زائدا يختلف بين هذه المخطوطات، يعني حتى من الباب الذي زعموه وظنوه فإن القرآن قد نقل بضبط عظيم. وحتى كذلك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت بعلم وهو علم الحديث لا يوجد في البشر مثله حتى الآن، وهو علم مؤيد بتأييد إلهي، وهو علم فيه تفاصيل يعني ما يمكن أن تذكر في مثل هذا المقام، لكنها تفاصيل تقود إلى ضبط هذا العلم ضبطا عظيما، وهو ما يتعلق بأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضبطا عظيما، وتنقية هذا العلم تنقية عظيمة، إنما يعلم ذلك من فهم ذلك وتعرض له. الشاهد أن الأدلة التي تدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام عظيمة، وكما ذكرنا دائما أن أعظم ذلك كله هو القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه. كم من الاكتشافات العلمية التي ثبت أن القرآن تكلم عنها، أو كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم هنا عن التفسير المنضبط وعن الإعجاز العلمي المنضبط، وليس ما يفعله بعض المتحمسين ممن إذا سمع بشيء جاء بالنصوص ولو أعناقها لأجل أن تدل على ذلك، هذا يضر أكثر مما ينفع، لأن ما يكتشفه البشر قابل للتصويب والخطأ، يعني يكتشفون اليوم أنه صواب وغدا يقولون أنه خطأ، فأنت تلوي أعناق النصوص لأجل أن يوافق هذا ذلك، ثم بعد ذلك يكتشف العلم خطأه فتأتي وترقع أنت من جديد، فيؤدي ذلك إلى تشكيك الناس، ولذلك ما يجوز مثل هذا. ولذلك هذا الباب باب الإعجاز العلمي في القرآن لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا أهل العلم الراسخون. وعلى العموم فإن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تذكر في مثل هذا المجلس، إنما المقصود إشارة إلى ذلك، وقد ألف فيها المتقدمون والمتأخرون ولا غنى عن مؤلفاتهم جميعا، فإنه كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النفوس كلما احتاجت إلى الشيء يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى أدلة عظيمة عليه وكثيرة عليه، ولذلك النبوة لما كان الناس لا يستغنون عنها، وكذلك ما يتعلق بوجود الله لما كان الناس يحتاجون إلى ذلك حوجة عظيمة، كانت الأدلة في ذلك متنوعة وكثيرة ومتجددة، ولذلك كما ذكرت لا يستغنى عن ما كتب سابقا وعما كتب لاحقا. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.